يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيعه من غيره، فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه به تهمة. يعني معنى هذا أن من وكل أن يبيع شيئا لا يجوز أن يشتريه هو بنفسه. وكلك تبيع هذه السيارة، تبيع هذه الدار، تبيع هذه الأرض، تبيع هذا الطعام، ما يصح أنك تشتريه أو تشتري من الشيء. كما إذا وكلك في البيع، إذا وكلك أنك تبيع لا يصح أن تشتريه، وإذا وكلك في الشراء لا يصح أيضا أن تبيعه أنت مما عندك، لأن العرف جرى عادة لأن الإنسان يبيع على غيره ويشتري من غيره. فالإذن والتوكيل منصب على أنك تشتري من غيرك، وأنك تبيع على غيرك، تبيع على غيرك. هذه من ناحية. الناحية الأخرى أن هذا تلحقه التهمة، في هذا اتهام، لأن الإنسان يحابي نفسه، يحابي. فإذا مثلا باع ما عنده بنفسه، رفع الثمن أو أعطى شيء سلعة غير جيدة ونحو ذلك. كما أنه إذا اشتراها ربما اشتراها بأقل من قيمتها. فمهما كان الحال فالبعد عن هذا أفضل. ويتعين على الإنسان إذا وكل أنه لا يبيع ولا يشتري من نفسه. ومثلها التأجير، جميع العقود. فإذا كنت وكيل أو كنت ناظرا على وقف أو وليا على صغير أو وصيا على وصية، ما يصح أن تتصرف مع نفسك إلا في الوكيل إذا أذلك وقال بيع علي مما عندك أو اشتري لي مما عندك أو نحو ذلك، فهذا لا بأس. أما مع الإطلاق فهذا لا يجوز أبدا أن تشتري من نفسك أو تبيع على نفسك. من ناحيتين، الناحية الأخرى أن العرف جرى أن الإنسان يشتري من غيره ويبيع على غيره، والناحية الأخرى حتى الإبعاد عن التهمة والشبهة في ذلك. ولهذا قال: ومن وكل في بيع أو شراء ونحوه، يعني ونحوه من العقود كالإيجارات والشركات وغير ذلك، لم يبع ولم يشتري من نفسه. ليه؟ قال: لأن العرف في البيع بيعه من غيره، فحملت الوكالة عليه. الوكالة حملت على العرف الجاري بين الناس، وأنك إذا بعت أن تبيع على غيرك، وإذا اشتريت أن تشتري من غيرك. ولأنه يعني إذا باع من نفسه أو اشترى من نفسه تلحقه بذلك تهمة، تلحقه التهمة بذلك، يحابي نفسه. كما لا يبيع ولا يشتري من عمودي نسبه، وهم ولده وإن سفل وأصله وإن على، يعني كذلك لا يصح يبيع على ولده أو على بنته أو على ولد ولده أو ولد بنته نحو ذلك، أو يبيع على أبيه أو على أمه أو على أحد من أجداده، يا الأصول أو الفروع ما يصح أن تبيع عليه ولا أن تشتري منهم، لأن هذا غير صحيح. إن هذا بعت واشتريت من غيرك، لكن التهمة موجودة، لأن الإنسان يحابي أباه، يحابي أمه، يحابي ابنه، ويحابي بنته، ويحابي يعني ذريته. وكذلك الزوجة، قال: ولا من زوجته. إذا كان عند زوجته مثلا سلعة ما يشتريها لوكيل، وإذا أرادت أن تشتريها ما يجوز يبيع عليها. وهذا كله لا يجوز، لأن هذا موضع تهمة وموضع شبهة. إذا أردت ذلك فاستأذن الموكل، قل إنه يوجد مثلا عند أبي، يوجد عند ابني، يوجد عندي سلعة، يوجد عندي كذا. إذا أذن ورضي بذلك لا بأس، الحق له. أما من دون رضا ومن دون علم بذلك فهذا لا يجوز ولا يصح، لا أنك تشتري من نفسك ولا ولدك ولا والدك ولا لا أصولك ولا فروعك، وكذلك الزوج مع الزوجة أو الزوجة مع الزوج، كل ذلك لا يجوز. ولهذا قال: أو من زوجته وسائر من لا تقبل شهادته له. كل يعني من لا يصح انك تشهد له عند القاضي وتقبل شهادتك، هذا موضع محاباة وموضع تهمة، فلا يصح أنك تبيع عليه ولا أن تشتري منه إذا كنت وكيلا، لأنه متهم في حقهم. ومثل ذلك حاكم، يعني القاضي الشرعي إذا تولى أموال المسلمين، إذا تولى أموال المسلمين وأراد مثلا يبيعها أو يشتريها، ما يصح أنه يشتري مما تولى عليه أو يبيع عليهم إذا كانوا في حاجة إلى البيع أو نحو ذلك. هذا الحاكم الشرعي. والأمين كذلك مثلها الأمين، أمين الحاكم ووكيله والقائم بأعماله وناظر الوقف والوصي والمضارب وشريك العنان وشريك الوجوه، كل هؤلاء لا يجوز أنهم يتصرفون مع أنفسهم أو يتصرفون مع أولادهم أو يتصرفون مع آبائهم وأمهاتهم أو مع أزواجهم، كل هذا لا يجوز. إذا وكل أو وصي أو صار ناظر وقف أو أمين أو حاكم شرعي، لا، يشتري من البعيدين ويبيع عليهم، هذا أسلم وأبعد عن التهم وأبعد عن الشبه. قال وفي عدم جواز تأجير أو بيع أحد منهم لنفسه ولأصله ولفرعه ولسائر من لا تقبل شهادته لهم كله. وإذا وكل في البيع قال ولا يبيع وكيل بغير نقد البلد، يعني إذا وكلك مثلا وكلك أنك تبيع هالأرض أو هذه السيارة، رحت وبعتها بدولارات أو بعتها مثلا باسترلينيات، ما يجوز تبيع الوكالة تنصب على أنك تبيعها بريال سعودي، أما تبيعها بغير عملة البلد ما يجوز إلا بإذن، إذا أذن لك بذلك وعطاك هذه السلعة على أنك تبيعها، رحت وبعتها بكذا دولار كذا جنيه استرليني كذا دينار، ما يجوز. لازم أن يكون البيع ينصرف إلى نقد البلد الرائج، هذا هو الواجب أن يكون به. قال ولا بيع وكيل بغير نقد البلد، لأن هذا هو العرف. ولا بعرض، تبيع عرض بعرض أو تبيع سيارة بسيارة، هذا العرض، العرض ضد النقد، كل شيء ضد غير نقد يسمى عرض، يعني لأنه يعرض ويزول. السيارة من الأعراض والأراضي والعقار والمأكولات والمشروبات والملبوسات وسائر الأشياء تسمى عروض التجارة، تسمى. ما يجوز إذا أعطيتك أرض تبيع أقول لك بع لي هذه الأرض، رحت وبعتها بأرض أخرى أو بعتها ببيت أو فيلا أو بعتها بسيارة، ما يجوز. أنا ما وكلتك أنك تبيعها معناه يعني تبيعها بنقود، أما إذا بعتها بغير هذا فهذا بيع غير صحيح، بعتها بغير ما أذن لك فيه، أنت معدول لك أنك تبيعها، والعرف في البيع أنها تباع بالنقود. النقود هي الأثمان، هي أثمان الأشياء، تروح تبيعها بعرض، أنا ما وكلتك على هذا. قال بعرض. ولا نشأ، النشأ التأخير والتأجيل، ما يجوز. أعطيتك هذه السلعة تبيعها ولا قلتك بعها بالتأخير، رحت بعتها على الثمن لا يحل إلا بعد شهر أو شهرين أو أكثر، ما يصح البيع، ما يجوز، لأنك خالفت أمر الموكل. مادام خالفت أمر الموكل فأنت لا يصح بيع، لازم إذا قيل بيع يعني تبيع بنقد وتبيع بحاضر، فلا يجوز البيع بالنسب إلا بالإذن، لأن عقد الوكالة لا يقتضي، عقد الوكالة إذا وكلتك فالذي يقتضي أنك تبيع بنقد البلد، وأنك تبيع بنقد لا بعرض، وأنك تبيع بحاضر نقود حاضرة دون مؤجلة أو منسوءة، ما يجوز. فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا، يوجد بالبلد مثلا نقدين، قد يوجد مثلا في بعض البلدان نقدين كلها ماشي، لكن واحد هو المشهور وهو اللي رايج ونافق بين الناس يتعاملون فيه، والآخر يتعاملون فيه لكنه أقل من ذاك، ينصرف التوكيل إلى هذا النقد الرايج دون النقد الذي لم يرج. فإن تساوى يا خير، إذا كان النقدين كلهم ماشيين ولو فضل واحد على الآخر، سواء باع بهذا أو بهذا، لأن الوكالة تقتضي كل ذلك. وإن باع وكيل بدون ثمن مثل إن لم يقدر ثمن، أو باع بدون ما قدر له موكل، صح البيع. يعني مثلا أعطاه هذه الأرض وقال بيعها ب100,000، راح وباعها ب90,000، أو قال اشتري لي هذه الأرض ب100,000، راح واشتراها ب110، زاد البيع صحيح، ولكنه يضمن الزيادة ويضمن النقص في حال البيع والشراء. ولهذا قال وإن باع وكيل بدون ثمن مثل إن لم يقدر ثمن، أو باع بدون ما قدر له موكل، صح البيع وضمن النقص عن ثمن المثل أو النقص عن المقدر. ومثل ذلك إذا ما قدر له، قال بيع هذا أو اشتري لي هذا، باعه بأقل من ثمن المثل بكثير، يصح البيع ولكن يضمن النقص. قال وش يساوي بالعادة هذا؟ قال يساوي 100,000 ريال، يعني ما باعه هذا إلا 80، قال تغرم 20,000 ريال. البيع صحيح لأنك وكيل، ولكن كونك بعت بدون ثمن المثل هذا تفريط منك يا الوكيل، تغرمه. فإن كان قدر له وباع بأزود أو اشترى وباع بأنقص أو اشترى بأكثر يغرم. إن كان ما قدر له، ما قدر له الثمن، لكن باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، يعني بكثر فاحش المراد، أما الشيء القليل الذي جرى عادة الناس يتغابنون فيه، هذا ما فيه رجوع ولا فيه غرام. إذا كان مثلا يعني النقص قليل والزيادة قليلة، لكن هذا إذا كان الغبن فاحش، فإن الوكيل في هذه الحال يغرم الزيادة في حال الشراء ويغرم النقص في حال البيع، لأنه باع أو اشترى بدون ثمن المثل أو بأكثر من ثمن المثل، فالبيع صحيح لأنه وكيل شرعي، ولكنه يغرم الزيادة في حال البيع في حال الشراء، ويغرم النقص في حال البيع لأنه تعدى أو فرط، لأنه إما تعدى بأن زاد في القيمة أو فرط بأنه ترك شيئا من القيمة. قال صح البيع وضمن النقص عن ثمن المثل أو النقص عن المقدر. وكذا إن اشترى وكيل بأزيد من ثمن مثل أو ما قدر له، صح وضمن الزيادة كل واحد. ومثل وكيل حاكم، الحاكم اللي متولي على أمور المسلمين يضمن أيضا، إذا باع بأكثر من ثمن بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر من ثمن المثل. ومثل حاكم وأمينه، أمين الحاكم، الحاكم قد لا يتولى هو بنفسه ولكن يجعل أمنا له، وكذلك يغرمون هؤلاء الأمناء. ووصي وناظر إلى آخر، وولي يتيم، كل هؤلاء تصرفاتهم صحيحة ولكنهم يغرمون لأنهم فرطوا أو تعدوا في هذا. وإن اشترى وكيل معيب، اشترى سلعة معيبة عائبة، وهذا ما أذل أنه يشتري معيب، وكله بالشراء، والشراء يقتضي أن يكون المبيع صحيح، ما هو معيب، ما وكله في شراء المعيب، لكن هو راح ذهب واشترى سلعة معيبة. قال وإن اشترى وكيل معيبا علم عيبه، يعني يوم يشتريه عالم أنه معيب، عالم أنه مريض، إن كان حيوان أو إن كان سيارة يعلم عن خرابة، أو إن كان عمارة يعلم مثلا عن عيابه نحو ذلك. لزم الوكيل الشراء، وصار ما اشتراه ملكا له، يعني يلزمه الشراء لأنه يعني رشيد قابل للتصرف، فالشراء هذا لازم له، لازم لهذا المشتري، لهذا الوكيل الذي اشترى. لزم الوكيل الشراء وصار ما اشتراه ملكا له، ما هو ملكا للموكل، لا، أصبح صار ملكا للوكيل. لأنه اشترى شيئا معيب. وأما الوكيل الموكل ما أذن له ولا وكله أن يشتري شيئا معيب، فليس له رده لدخوله على بصيرة. يعني يروح يقول أنا أبرد هذه السلعة لأن اشتريتها وهي معيبة، وأنا ما اشتريتها لنفسي، مشتريها لفلان، مشتريها لفلان. قال أنا ما دريت أنك شاريها لفلان ولا قلت لي إنها لفلان، أنت اشتريت من نفسك، ويوم تشتري تعلم إنها معيبة، عارف عيبها، عارف خرابها، وعارف مرضها، أو عارف كذا وكذا، في تلزمك، تلزمك أنت، ذمتك ذمة معتبرة وذمة صحيحة، فالمبيع يلزمك أنت. ولهذا قال فليس له رد، ما حد يرده بالعيب، يقول هذا معيب وبرده، فليس له رد، فليس له لدخوله على بصيرة إن لم يرضى به موكله. إن لم يرضى به، قال أنا ما أقبل، قال الموكل أنا ما أذن لك تشتري معيبات، أنا ما أشتري معي، ما أشتري لشيء سليم صحيح، فلا يرد. وأما إن قبله، هذا قال أنا قبلت سواء كان معيب أو ما هو معيب، قابله، إما ما هو مخجل هذا، وإما إنه محتاجه بعيبه حتى ولو كان معيب، أو شايف أنه رخيص أو نحو ذلك، إذا قبله. يقول إن لم يرضى به موكله، فإن رضيه كان له، إما رضيه رده قال ما أذنت لك، ما يلزم الموكل، لأن الموكل ما أذن إلا بشراء شيء صحيح، والوكيل ما له يرده، يعني هو اللي تورط فيه، اللي تورط فيها الوكيل، فهو أصبح لا يستطيع يرده على البايع ولا يستطيع يدخله على الموكل، لأن الموكل ما أذله بشراء المعيبات، ولأنه شرى من البايع شيء يعلم عيبه، إذا ليس له أن يرد المبيع. أما إن قابله الموكل، الموكل قابله بعيبه، فلا عاد يقول لا أنا لي، أنا اشتريت وكيل وأنت شريت معيب وأنت ما أذنت لي بشراء المعيب، هذا لي. يقال لا، أنت شاري باسمي وبنيتي، ما دام ده أنا قابله بعيبه فهو له للموكل. فإن رضيه كان له، هذا إذا الوكيل اشترى مبيع يعلم أنه معيب، عالم أنه معيب. طيب إذا اشترى وهو لا يعلم، يجهل العيب، ما الحكم؟ قال وإن جهل الوكيل العيب، اشتراه جاهل أنه معيب، ما درى بعيب، وإن جهل الوكيل العيب فله رده، يرد كالأصيل، كما أن الأصيل له أنه يرد المبيع المعيب، فكذلك الوكيل له أن يرد المبيع المعيب. قال وإن جهل الوكيل العيب فله رد، لأنه قائم مقام الموكل، نائب منابه، فكما أن الأصيل يرد فكذلك الوكيل يرد، ولكن الحق للموكل، الحق للموكل، فإن له رد، وله أيضا قبوله قبل رد وكيله، له أنه يقبله ولو كان أنه جهل، لأنك اشتراه بنية، ما هو بنيته، هو بنية موكله. هذا إن لم يشتري الوكيل المعيب بعين المال، فحينئذ يكون فضوليا فلا يصح شراؤه. يعني هذا إذا ما شرى السلعة المعيبة بعين المال، بعين المال، فإن كان اشتراه بعين المال، أعطاه النقود، قال اشتر بهذه النقود، اشتر فيها واشترى به، فهذه ما يرد، هذه يرد، يعني لأنه أصبح فضول، ما يصح البيع. هذا إن لم يشتري المعيبة بعين، فحينئذ يكون فضول فلا يصح الشراء، لأنه اشترى بعين مال غيره، اشترى شيء معيب، الوكيل الموكل ما أدله بشراء المعيب، إذن يكون البيع غير صحيح. لكن هذه المسائل، هذه المسألة، مسألة أنه يشتري بعين المال، نادرة، ما تكون، الناس ما يشترون يقول أنا اشتريت منك بمئة هذه الريال أو اشتريت منك بألف هذه الريال، لا أبدا. الناس يقول اشتريت منك بألف ريال، اشتريت منك بمئة ألف ريال، اشتريت منك، ثم يسلم من جيبه من البيت من فلان، من يعني ما فيه. النقود عادة ما تعين، الناس ما جرت عادتهم أنهم يعينون النقود، لكن هذا يمكن يفرض. فإذا عين ما صح، ولكن هذا من النادر أن الإنسان أنه لا يشتري إلا بنقد معين. يقول اشتريت فلان أعطان ألف هذا ريال، أنا اشتريت بألف هذا ريال، لا، يشتري بألف ريال. ألف ريال يا يخرجه من جيبه، يا يكتب له في الشيك، يا أنه يجيب له من بيته، يا يعطيه بعد يومين ثلاثة، ما في يعني شيء. هذه مسألة متى يكون الثمن معين؟ إذا كان عرض، هذا يكون معين، اشترى أرض بأرض، بيت ببيت، سيارة بسيارة، يكون هذا معين وهذا معين. أما النقود التي ما تختلف سواء أعطيت من هنا أو من عدد ذا فلا تعين عادة. وأما إذا كان إن المبيع والثمن كل منهما عرض، قل واحد ما هذا، نعم لازم معين. أنت ما تبيع أرضك إلا أنت شايف إن الأرض الأخرى هي طيبة، هي صالحة، هي ما هي صالحة. ما تبيع سيارتك إلا أنت مقلب من السيارة الأخرى. ما تبيع يعني أي شيء بشيء، إذا كان لأن الثمن ما هو لازم أن يكون نقد، الغالب أنه نقد، لكن قد يكون الثمن عرض، يشتري سيارة بسيارة، يشتري بيت ببيت، يشتري مثلا قماش بقماش، يشتري حاجة بحاجة، أي شيء. هذه نعم، هذه إن البايع أو المشتري ما يمكن يشتري إلا هو شايف إن النوع الآخر. هذا تبيع بيت ببيت وانت ما رحت تشوف البيت الآخر، ما هو معقول، لازم تراه، ولا يصح البيع، لازم تراه، لازم أنك ترى وتشاهد. هذا إن لم يشتري الوكيل المعيب بعين المال فحينئذ يكون فضولي فلا يصح شراءه، وكل تصرف خالف الوكيل فيه موكله فكتصرف الفضولي. الفضولي معناه إن الإنسان يبيع ويشتري بحق الناس، يتصرف بحق الناس بدون إذن، هذا يسمى تصرف فضولي. يعني إنه عامل عمل ليس أصيلا فيه وليس وكيلا فيه. تصرف الفضولي اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال إنه لا يصح، بعت لي هذه الأرض وأنا ما أذنت لك، لكن شفتها مثلا جاء لها واحد يعني رغبان ويبي يشتري وكذا وكذا، وشفت ان القيمة مناسبة، وخابرني اني يعني ارغب بيعها، فانت رحت وبعتها علي، من لا انا اذنت لك ولا وكلتك، وبعتها علي، وجيت لامي وقلت انت ارضك هذه ناوي تبيعها 100,000، لا انا بعت لك 150,000 أنا أجزتك، قلت فدام أن جابت هالقيمة أنا موافق. هذا التصرف ذا اختلف العلماء فيه، بعضهم قال إنه لا يصح، ولو أذنت ولو وافقتنا لا بد أن نجدد العقد من جديد، يعني ما صار عقد أول، لو تلفت السلعة، لو ذاك فسخ العقد، لو كذا ما تم عقد ولا صار عقد. هذا قول لأهل العلم. والسبب في هذا ان هذا الرجل انه باع شيئا لا هو يملكه ولا هو وكيل فيه، فتصرفه تصرف فضولي، صار البيع والعقد بدون مالك وبدون مأذون له. القول الاخر لأهل العلم انه يجوز اذا اذنت لك ووافقت على البيع انه يصح العقد. متى يصح العقد؟ يصح العقد من حين الإذن. وبعضهم قال إنه من حين العقد. يستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا دينار يشتري له شاه، فهذا الرجل اشترى بالدينار شاتي، بدل ما اشترى شاة لا ذهب واشترى شاتي، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار. فهذا الرجل اشترى، بدل ما اشترى شات اشترى شاتين على واحد. ثم إن هاتين الشاتين صارت في ملك النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ذهب وباعه، باع واحدة منهم. النبي أجاز وقال بارك الله لك في بيعك وشرائك. فهذا يستدلون فيه على أن تصرف الفضولي إذا أجازه المالك أنه يصح، وهذا قول الراجح جيد هذا القول. قال ووكيل في البيع يسلم المبيع ولا يقبض الثمن إلا بإذن الموكل، يعني معناه أني أنا إذا أعطيتك هذه السلعة تبيعها فأنت لست وكيل في القبض، ولكن هذا قول مرجوح. الناس الآن تعارفوا على أن الإنسان إذا باع سلعة هو اللي يقبض ثمنه، لكن هذا هكذا يقول ووكيل في البيع يسلم المبيع، وكلتك تبيع هذه السيارة تسلمها لكن لا تأخذ النقود أنا راح أسلمها. نعم. ولا يقبض الثمن إلا بإذن، كنت أذله أقول بيعها واقبض ثمنها، إذا قلت بس مجرد بيعها ولا تقبض الثمن، يعني ما وكلتك في القبض إلا بإذن الموكل. فإن تعذر لم يلزم الوكيل، لو هرب المشتري، هو المشتري هرب، ما قلت وين النقود حقة السيارة، قلت والله أنت أذن لي بالبيع ولا أذن تبقى قبض الثمن ولا أدري فين راح، راح اشتراها رجال وروح. ولهذا قال فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء، لأنه ليس بمفرط، ما فرط أنت ليش ما أذنت له أنه يقبض الثمن، لكونه لا يملك قبضه هذا إن لم يفضي قبض الثمن إلى ربا، فإن أفضى كبيع ربوي بجنسه لزمه قبضه. يقول إن هذا إنك ما أنت وكيل في القبض إلا إذا كان البيع والشراء وقع بين جنسي نوعي جنس ربوي، يعني بر ببر، رز برز، أو فهذا لا يجوز، لأن هذا يقتضي العقد التقابض في المجلس، العقد يقتضي التقابض في المجلس، فأنت مأذون لك شرعا إنك لأنكم لا تتفرقا حتى تقابض، أعطيتك هذه النقود تصرفها تروح تحطها عند الصراف ولا تأخذ عوضها، لا أبدا، عندك إذن إنك تقبضها. والصحيح في هذا إن هذه المسائل ترجع للعرف، الآن عرف الناس إني إذا أعطيتك سلعة تبيعها لك تبيعها وتجيب ثمنها، ما يحتاج إني أقول لك بيعها واقبض الثمن، يكفي إني أقول بيعها، فإذا أذنتك بالبيع تقبض الثمن. ويسلم وكيل مشتر ثمنا حالا لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، أما عاد إذا وكلتك في الشراء فأنت وكيل بتسليم الثمن، يعني لا يمكن أن تقبض السلعة إلا أن تسلم ثمنها، لا يمكن هذا، لأن جرت العادة وجرت العرف أنك إذا اشتريت لا يمكن تقبض حتى تدفع الثمن، فأنا إذا أذنت لك في الشراء فأنا أيضا أذن لك بتسليم الثمن. ما تقول ما أروح أقول لك ليش سلمت الثمن، تقول أنت وكلتني في الشراء هل يمكن أني أشتري إلا مسلم ثمن، لا يمكن، هذه عادة الناس، عادة الناس إذا اشتروا السلعة أنهم يسلمون ثمنها، فأنتم وكلني بالشراء وضمن التوكيل بالشراء وموكلني أيضا بتسليم الثمن. ولهذا قال ويسلم وكيل مشتر ثمنا حالا، هذا إذا كان حال، ولا قد يشتري الإنسان بمعجل فلا يسلم، لأنه يعني لأن تسليم الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، كما أنك تسلم المبيع، فإن أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضامناه لتعديه بالتأخير. لو فرضنا أنه اشترى السلعة وخلى الفلوس بجيبه، خلى الفلوس بجيبه، سرقت الفلوس من جيبه ما سلمها، يضمنها ليش ما سلمت الثمن للبايع أنت فرطت، تأخيرك تسليم الثمن عن مجلس العقد هذا تفريط، تفريط منك. فإذا أنت متعدٍ الآن وغاصب بقى النقود عندك، فأنت الآن إذا سرقت أو ضاعت أو سقطت منك أو نحو ذلك أنت ضامن له لأنك أخرته. أنا مأذن لك، أنا موكلك أنك تشتري هذه السلعة وأنك تنقد ثمنها. قال فإن أخر تسليم الثمن بلا عذر، يمكن يكون فيه عذر ما يسلم، وتلف الثمن ضمنه لتعديه بالتأخير، وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتري إلا بحضرته وإلا ضمن. يعني معناه أنه إذا أعطاك سلعة تبيعها مالك أنت تخليه يوديها أهله وأنه يروح بها يشاور عليها وأنك يناظرها وهي عندك، فإن كان أنك أعطيته إياه وذهب بها وكذا وتلفت فأنت الضامن، إلا إذا كان هذا بحضرة صاحب المال الموكل ورأك وأقرك على هذا فهذا لا بأس. ولهذا قال وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتري، يعني يدع المشتري يقلبه ويذهب به إلا بحضرته، يعني بحضرة إيش؟ بحضرة صاحب الموكل صاحب السلعة، وإلا